بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة. قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيتهما أفضل. ومذهب الشافعي وجماهير العلماء أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وعكسه مالك. يعني ذهب إلى أن المدينة أفضل من مكة، وأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. وطائفة فعند الشافعي والجمهور معناه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي. وعند مالك رحمه الله وموافقيه: إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون 1000. يعني فضلا دون زيادة عدد. قال القاضي عياض رحمه الله: أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره صلى الله عليه وسلم. يعني أن الإجماع منعقد على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل حتى من مكة، وحتى من الكعبة. فقال عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين: المدينة أفضل. وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان: مكة أفضل. ابن وهب وابن حبيب المالكيان. عبد الله بن وهب وعبد الله بن حبيب. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت: ومما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة حديث عبد الله بن عدي ابن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بمكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يعني هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة للهجرة، حيث ودع مكة وقال والله إنك لأحب بقاع الله إلى الله، وإنك لأحب البقاع إلي، ولولا أني ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فدل هذا على إطلاق الأفضلية لمكة. نعم. الحديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي. حديث حسن. فهذا نص في أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما المراد بالمسجد الحرام؟ هل المراد به مسجد الكعبة، أو المراد به كل مكان في مكة؟ لأن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها، وهذا محل الخلاف والنزاع بين أهل العلم. نعم. الحديث رواه أحمد بن حنبل في مسنده، والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن، والله أعلم. قال: واعلم أن مذهبنا أنه لا مذهبنا واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعا. يعني يشمل الفرض والنافلة. نعم. وبه قال مقرب من أصحاب مالك، وقال الطحاوي: يختص بالفرض، وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة. يعني إن قصره على الفرض يحتاج إلى دليل، والحديث الذي جاء على الإطلاق فيشمل الفرض والنفلة. نعم. وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة، والله أعلم. قال: واعلم أن الصلاة في مسجد المدينة تزيد على فضيلة 1000 فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأنها تعادل 1000، بل هي زائدة على 1000. يعني إن الصلاة في المسجد الحرام تزيد على 1000، لأنه قال: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجده، أفضل من 1000 صلاة في 100 صلاة في مسجده هذا. نعم. بل هي زائدة على 1000 كما صرحت به هذه الأحاديث، أفضل من 1000 صلاة، أفضل من 1000 صلاة، وخير من 1000 صلاة. هذا بالنسبة للمسجد النبوي. هنا. لكن المسجد الحرام المفاضلة فيه تزيد 100 عن المسجد النبوي، فيكون 100,000. نعم. قال العلماء: وهذا فيما يرجع إلى ثواب فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب 1000 فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائد، حتى لو كان عليه صلاتان وصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما. لا، يعني أن المفاضلة في الثواب لا في الإجزاء. يعني لو أن إنسانا عليه فوائد فجاء وصلى في المسجد النبوي صلاة على أنها تعدل ألف صلاة من الفوائد يقال له هذا ليس المراد، وإنما المراد فضل الصلاة التي تؤدى بألف صلاة لكنها لا تجزئ في الفوائد، بل الفوائد يؤديها كما فاتت عليه. نعم. قال: وهذا لا خلاف فيه والله أعلم. نعم. واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي، أما ذهب إليه الإمام النووي على أن الفضيلة فقط في المسجد الذي بناه النبي والذي كان في زمنه، لكننا إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في مسجده في زمنه أكثر من مرة، فهل الألف مقصورة على المرة الأولى أو تتعداها إلى الزيادة الثانية والثالثة؟ ومن هنا ذهب أهل العلم وجمهورهم إلى أن الزيادة تشمل كل ما يسمى بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ما زاده غيره من الصحابة كزيادة عمر رضي الله عنه وكزيادة عثمان وكزيادة غيرهم من الأئمة والخلفاء والملوك، فإنه ما دامت مدت في المسجد وزيدت في مكانه وابناه فتعد هذه الزيادة منه والله أعلم. نعم. قال: وأعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده، فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك. وهذا في الحقيقة يعني أمر صعب، لأنه الآن لو أردنا أن نقصر الفضل على مكان صلاته صلى الله عليه وسلم أو مكان مسجده صلى الله عليه وسلم لكان أمر شاقا جدا. نعم. قال: فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك ويتفطن لما ذكرته وقد نبهت على هذا في كتاب المناسك والله أعلم. هذا ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله. نعم. قوله: وأكد الذي حققه أهل العلم من أن هذه الزيادة تشمل كل ما مد فيه بقول عمر رحمه الله بقول عمر رضي الله عنه لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حفظك الله، في إشكال شوي هنا عندي في هذا، لأن الحديث الصلاة في مسجدي هذا الفقهاء قالوا في هذا حسب واقعه هو في ذاك الوقت، قال صلاة في مسجدي هذا لأن هذا المسجد في ذاك الزمان كان هو. أيوة. نعم. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زيادة النبي صلى الله عليه وسلم، أولها أن النبي زاد المسجد. نعم. فهل هذه الزيادة تشمله ولا ما تشمله؟ تشمله. إيش؟ ما الدليل على أنها تشمله؟ ها؟ إذا كان النبي قال هذا الكلام عندما بنى المسجد. نعم. ثم زاد فيه، فما الدليل على أن هذه الزيادة تشمل؟ أن هذا يشمل الزيادة. دليل أنه هو هذا عمله هو الذي ذكر هذا الحديث وذكر فضل المسجد، هذه زيادته هو اللي بعد بنا. إذن هذه الزيادة امتد إليها الفضل لما زادها النبي عليه الصلاة. نعم. وهكذا كلما زيد في مسجده ما دام يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيشمله. وعمر رضي الله عنه نص في هذا. نعم. قطع الخلافة في ذلك حيث قال لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله خير. نعم. أنا ما كنت نعني هذا، أنا نعني موضوع صلاة قلت هذه الفائتة لا يحصل صاحبها على الأجر إذا كانت عنده صلاة فائتة فريضة فائتة بأي سبب وجاء وصلاها في الحرم، كنت أظن أنه يطلق عليها هذا لأنها صلاة نكرة. لا هو لا يريد هذا إلا أن النوافل من هذا ليس هذا مراده، وإنما أراد لو أن إنسان عليه فوائد كما هو حال كثير من أبناء المسلمين، مكث 10 سنين ما يصلي أو سنة أو سنتين أو ثم جاء في المدينة وصلى فرضا أو صلى نافلة، هل تقضي عنه ما فاته من صلوات؟ هذا هو المقصود، هذا الذي يريده. فهو بيّن هنا أن هذا لا يقضي لا يجزئه ولا يقضي عنه ما فاته من صلوات. هذا هو الذي قوله وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شكاني الله لأخرجن ولأصلين في بيت المقدس، وذكر الحديث إلى أن قال قالت ميمونة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. هذا الحديث مما أنكر على مسلم رحمه الله بسبب إسناده. قال الحفاظ ذكر ابن عباس فيه وهم، وصوابه عن إبراهيم ابن عبد الله عن ميمونة رضي الله عنها، هكذا هو المحفوظ من رواية الليث وابن جريج عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة رضي الله عنها من غير ذكر ابن عباس. يعني فذكر ابن عباس فيه من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم. وكذا رواه البخاري في صحيحه عن الليث عن نافع عن إبراهيم عن ميمونة رضي الله عنها ولم يذكر ابن عباس. قال الدارقطني في كتاب العلل وقد رواه بعضهم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها وليس يثبت. وقال البخاري في تاريخه الكبير إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن العباس بن عبد المطلب عن أبيه وميمونة، وذكر حديثه هذا من طريق الليث وابن جريج ولم يذكر فيه ابن عباس. ثم قال وقال لنا المكي عن ابن جريج أنه سمع نافعا قال إن إبراهيم ابن معبد حدث أن ابن عباس حدثه عن ميمونة رضي الله عنها. فيكون من باب التحديد. المزيد. قال البخاري ولا يصح فيه ابن عباس. قال القاضي عياض رحمه الله قال بعضهم صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت. قال القاضي وقد ذكر مسلم قبل هذا في هذا الباب حديث عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا مما استدركه الدارقطني على مسلم. يعني في كتابه هي الإلزامات والتتبع. وقال ليس بمحفوظ عن أيوب، وعلل الحديث عن نافع بذلك وقال قد خالفهم الليث وابن جريج فروياه عن إبراهيم ابن عبد الله ابن معبد عن ميمونة رضي الله عنها. وقد ذكر مسلم رحمه الله الروايتين ولم يذكر البخاري رحمه الله في صحيحه رواية نافع بوجه. وقد ذكر البخاري في تاريخه رواية عبد الله وموسى عن نافع قال والأول أصح، يعني رواية إبراهيم ابن عبد الله عن ميمونة بدون ذكر عبد الله ابن عباس. نعم، كما قال الدارقطني والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله قلت ويحتمل صحة الروايتين جميعا كما فعله مسلم، وليس هذا الاختلاف المذكور نافعا من ذلك، يعني ما يترتب عليه أيضا أي اختلاف في صحة الحديث. نعم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم، قال ومع هذا فالمتن صحيح بلا خلاف والله أعلم. نعم، الخلاف هو في السند، هل في هذه الزيادة أو لا. فمن أثبت الزيادة فقال بها بأن فيها زيادة والزائد ثقة، ومن نفى الزيادة قال هي من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم، قوله عن ميمونة رضي الله عنها أنها أفتت امرأة نذرت الصلاة في بيت المقدس أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستدلت بالحديث. قال هذه الدلالة أن الاستدلال وجه الاستدلال أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في بيت المقدس. نعم، قال هذه الدلالة ظاهرة وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه المسألة، فإنه إن نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى هل تتعين فيه قولان، الأصح تتعين فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره. نعم، لأنه مكان فاضل. قال والثاني لا تتعين بل تجزئ تلك الصلاة حيث صلى، حيث صلى في مكان أفضل مما نذر فيه. نعم، فإذا قلنا تتعين فنذرها في أحد هذين المسجدين ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال، أحدها يجوز والثاني لا يجوز، يعني لأنها أدت الصلاة في المكان الأفضل. نعم، فأغنى عن المفضول. نعم، والثاني لا يجوز لأن كل من المسجدين فاضلان فيتعين النذر في كل واحد منهما. والقول الثالث والثالث هو صح. نعم، إن نذرها في الأقصى إن نذرها في الأعلى لا تصح في الأدنى. نعم، قال والثالث وهو الأصح إن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة دون عكسه والله أعلم. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل المساجد الثلاثة. قال الإمام باب فضل المساجد فضل المساجد الثلاثة. نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، نعم، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. فهذا الحديث دل على أن هذه الأماكن الثلاثة هي التي يختص شد الرحل إليها من أجل الصلاة. نعم، لأن الصلاة فيها متفاضلة. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في المسجد النبوي بألف، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة. فلذلك لا يشرع لأحد أن يشد الرحال للصلاة في غير هذه المساجد الثلاثة، ذلك لأن الصلوات في جميع هذه المساجد متساوية، وشد الرحل ليس بمشروع إلا للمكان الفاضل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه لا تشد الرحال للصلوات إلا في هذه المساجد الثلاثة. نعم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، غير أنه قال: تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. لا. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران ابن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، يعني للصلاة. أيوه. مسجد الكعبة ومسجد إيليا. لو مسجد بيت المقدس. إيليا. نعم. ايش؟ مسجد موجود من قبل عمر رضي الله عنه، بل من قبل الاسلام. مسجد بناء يعني كان موجودا من بعد ابراهيم عليه السلام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد الكعبة ومسجد بيت المقدس كم بينهما، قال: 40 سنة. هذا الصلاة فيهما، ولا يزال الصلاة مشروعة فيهما إلى يومنا هذا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب فضل المساجد الثلاثة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، وفي رواية ومسجد إيليا، هكذا وقع في صحيح مسلم هنا: ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته. نعم. المسجد الحرام. نعم. والمسجد الأقصى يعني الأبعد. وقد أجازه النحويون الكوفيون وتأوله البصريون، يعني مسجد الموقع الأقصى ومسجد الموقع الحرام. نعم. وتأوله البصريون على أن فيه محذوفا تقديره مسجد المكان الحرام والمكان الأقصى، ومنه قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي، أي المكان الغربي ونظائره. وأما إيليا فهو بيت المقدس، وفيه ثلاثة لغات أفصحهن وأشهرهن هذه الواقعة هنا: إيليا بكسر الهمزة واللام وبالمد، والثانية كذلك إلا أنه مقصور إيليا بدون همزة، والثالثة الياء بحذف الياء وبالمد إيليا. وسمي الأقصى لبعده من المسجد الحرام، وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة، وفضيلة شد الرحال إليها. طبعا هذه المساجد فضلت لأنها أساسا إنما أنشئت بأمر من الله جل وعلا وبتوجيه منه سبحانه. فالمسجد الحرام الله سبحانه وتعالى هو الذي حيأ مكانه وحدد موضعه لإبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وأما المسجد النبوي فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من مكة ونزل قباء انطلق من قباء وهو يريد المدينة، وأطلق الأمر للراحلة، وكان الأنصار رضوان الله عليهم يعترضون موكبه صلى الله عليه وسلم ويريدون منه أن ينزل فيهم، ويقولون يا رسول الله عندنا السلاح وعندنا الأمان وعندنا الكذا وعندنا الكذا، يعني يعرضون عليه النزول. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها، يعني بالراحلة والناقة التي تسير وهو عليها، يقول دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. ومضت وانطلقت من قباء إلى أن وصلت مكان هذا المسجد وبركت. فلما بركت في هذا المكان تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو مكان موضع مسجده، فسأل عن هذا الموضع لمن، وأخبر أنه لبعض أيتام الأنصار، وطلب منهم أن يشتريه منه ويثامنوه لأنه يتخذه مسجدا، فكان بأمر من الله جل وعلا. وهكذا بيت المقدس، ولذلك شرع شد الرحل إلى هذه الأماكن الثلاثة. نعم. قال: وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال إليها، لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها، لأن المساجد الأخرى تتساوى فيها الفضائل. نعم. وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا، والد إمام الحرمين مشهور، يعني يحرم شد الرحال إلى غيرها وهو غلط، وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه قبل هذا بقليل في باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره. يعني خطأوه أنه حرم شد الرحال، وهذه مسألة في الحقيقة من المسائل التي جرى فيها الخلاف كثيرا بين بعض أهل العلم، هل يجوز شد الرحل؟ والذي عليه جمهور أهل العلم على أنه لا تشد الرحال للصلاة إلا في هذه المساجد الثلاثة، وشد الرحل لغير الصلاة من باب أولى لا يجوز، كشد الرحل إلى القبور وشد الرحل إلى غيرها من الأماكن التي تتخذ للتعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل إليها إلا إلى المساجد الثلاث، والسبب وشد الرحل إلى المساجد الثلاث من أجل الصلاة فيها، لذلك شرع شد الرحل إليها إلى هذه الأماكن الثلاثة. وما عداها من شد الرحل لا سيما إلى القبور، قبور الصالحين، أو إلى القبور أو الأماكن المتخذة قبور، أو إلى من يتخذ القبور، كل ذلك منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى غير القبور، غير المساجد الثلاثة. فإذا كانت المساجد منهي عن شد الرحل إليها، إذا كانت غير المساجد الثلاثة منهي عن شد الرحل إليها، فشد الرحل إلى القبور

والحمد لله رب العالمين.